لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في العدة، قال: وضوء العدة في غير الزواج الصحيح. من وطئ امرأة بشبهة وجبت عليها العدة، مثل ما نقول على قول جمهور العلماء ببطلان الزواج بدون ولي ودخل بها، فنقول هذا وطئ بشبهة، شبهة العقد التي تصور أنه قائم بينهما وليس كذلك. إذا تزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم أنها أخته، ثم شهدت الشهود بأن المرأة الواحدة أرضعتهما، فوجب التفريق بينهما وقد وطأها، فهذا وطأ بشبهة وغير ذلك من الصور. يقول: لأن وطأ الشبهة كالوطئ في النكاح في النسب، أي أنه يثبت به النسب، فكان كالوطئ في النكاح في إيجاب العدة، وكذلك تجب العدة في زواج فاسد إذا تحقق الدخول. قالت الظاهرية: لا تجب العدة في النكاح الفاسد ولو بعد الدخول، لعدم وجود دليل على إيجابها من الكتاب والسنة، ولكن الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن هذه العدة هي حيضة واحدة مثل الخلع، فإنه تجب فيه عدة وتستبرأ فيه بحيضة، فوجوب العدة في الواطئ بشبهة والقياس الفاسد على قياسا على الزواج الصحيح، هناك أنواع من الزواج الصحيح وفيه عدة أقل، لأن المقصود هو استبراء الرحم، إذ لا حق للزوج حتى يراعى حقه في مسألة الرجعة، والله أعلى وأعلم. قال: ومن زنى بامرأة لم تجب عليها العدة، لأن العدة لحفظ النسب، والزنا لا يلحقه نسب، وهو رأي الأحناف والشافعية والثوري، وهو رأي أبي بكر وعمر. وقال مالك وأحمد: عليها العدة، وهل عدتها ثلاث حيض أو حيضة تستبرأ بها، روايتان عن أحمد. الصحيح أنه حيضة واحدة والله أعلى وأعلم. وعلى أي الأحوال فلا شك أن الاحتياط أن النكاح الفاسد يجب فيه أن القول الأحوط أنه تنتظر المرأة فترة العدة حتى يمكنها أن تتزوج. العدة من النكاح الصحيح سواء كان وطئ شبهة أو النكاح أو الزواج الفاسد كالزواج بدون ولي. قال: تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر. إذا طلق الرجل زوجته وهي من ذوات الحيض ثم مات وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيا فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة. وهي 4 أشهر و10، هي 4 أشهر و10، لأنها لا تزال زوجة له، ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، كأنه يمهد لزوالها، وليس أنها تزول إلا بالبينونة. فالمطلقة الرجعية لا تزال زوجة، ولكن على وشك أن ينتهي الزواج، لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية، ولذلك يثبت التوارث بينهما إذا توفي أحدهما وهي في العدة، سواء هي أو هو، كل منهما يرث الآخر. وإذا كان الطلاق بائنا فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض، ولا تتحول العدة إلى عدة الوفاة، وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق. طلاق البائن بينونة صورة مع وجود العدة، هو الطلاق للضرر، أو طلاق البائن بينونة كبرى الطلاق المكمل للثلاث، طلاق الضرر أو يعني الناشئ عن تضررها وضربها ضربا مبرحا، أو أن اعتداء عليها بأي صورة كانت، أو أنه يمتنع من النفقة عليها، أو بالغيبة عنها مدة أطول من المدة التي يعني يجوز له أن ينقطع عنها بغير إذنها، طلقت للضرر. والطلاق البائن بينونة كبرى هو تجب فيه العدة أيضا والزوجية منقطعة. وكذلك الطلاق في الخلع، فإن الخلع هو طلاق على قول من يجعله طلاقا مطلقا، ومن يجعله طلاقا بلفظ الطلاق فهو كذلك، ومن يجعله فسخا فقد انفسخ عقد الزواج، وإن كان وجبت العدة بحيضة واحدة أو ثلاث حيضات على قول جمهور العلماء، فإن هذا لا يوجب الانتقال إلى عدة الوفاة. كذلك لا يحل الميراث لأي منهما إذا مات الآخر، لا يتوارثان، لأن النكاح منقطع سواء كان فسخا أو طلاقا بائنا بينونة صغرى أو كبرى. يقول: فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج. الطلاق البائن يزيل الزوجية، فتكون الوفاة حدثت وهو غير زوج، ولذلك لا يرث أحدهما صاحبه إذا توفي أحدهما وهي في العدة إلا إذا اعتبر فارا. إذا طلقها الطلقة الثالثة في مرض الموت يفر من توريثها، إذا يعني حدث طلاق بائن لأي سبب من أسباب الطلاق البائن، مثل الطلاق الذي يطلقه القاضي بعد مرور 4 أشهر على الإيلاء، على الصحيح أنه يطلق عليه القاضي طلاقا بائنا، لكن الذي يعد فارا هو الذي يطلق في مرض الموت طلقة بائنة. العدة في طلاق الفار: وطلاق الفار أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقا بائنا بغير رضاها. الطلاق اللي برضاها اللي هو ده هيبقى الخلع في مقابل معين. يقول: ثم يموت وهي في العدة، فإنه يعتبر في هذه الحال فارا من الميراث، ولهذا قال مالك: ترث ولو مات بعد انقضاء عدتها وبعد نكاح زوج آخر معاملة له بنقيض قصده. ولأن مالك يبالغ في سد الذرائع، فهو يجعل كل طلاق في حال الموت كذلك. ويرى أبو حنيفة ومحمد أن الحكم في هذه الحال يتغير، فتكون عدتها أطول الأجلين، عدة الطلاق أو عدة الوفاة، لأن ممكن تكون حامل فتكون عدة الوفاة أقل وضع الحمل. فيقوم يقول لا عدة الطلاق نطول نجعله أطول يعني. فإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العدة، أي إذا انقضت الحيضات الثلاث في أكثر من 14 أشهر اعتدت بها. يعني ممكن واحدة تكون بيجيلها الدورة كل شهرين ثلاثة، فتقوم ثلاث حيضات ياخدوا ايه 6 شهور مثلا 7 شهور. فيبقى هنا نقول عن مدة 14 و10 نقول لا استنى لغاية ما تنتهي عدة الطلاق. قال وإن كانت 4 أشهر و10 أكثر من مدة الحيضات الثلاث اعتدت بها، وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق. وعند أبي يوسف أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق وإن كانت مدتها أقل من 4 أشهر و10. ويرى الشافعي في أظهر قوليه أنها لا ترث كالمطلقة طلاقا بائنا في الصحة، وحجته أن الزوجية قد انتهت بالطلاق قبل الموت، فقد زال السبب في الميراث ولا عبرة بما ظنت الفرار، لأن الأحكام الشرعية تناط بالأسباب الظاهرة لا بالنيات الخفية. واتفقوا على أنه إن أبانها في مرضه فماتت هي، ماتت المرأة، فلا ميراث لها. لأن هنا مش متصور إيه، لا مش متصور إن هو افترض إن هو بيفر، ولكن المصلحة مش حفيده أنا بيه، إذا كان نيته مش كويسة يبقى مش هنفعه بميراثها هي، الكلام فقط على ميراثها هي. هو الصحيح ان هو اذا تكلم بنيته في الفرار وشهد عليه شهود بذلك فيعامل بنقيض قصده، والاصل هو مذهب الشافعي، لان الشافعي انما قال انه لا يعتد الا بالامور الظاهرة. وليس بالنيات الخفية، لكن إذا صرح بنيته عند قوله بطلاقها أنه إنما يطلقها ليحرمها من الميراث، يقول لها طب أنت كده، طب أنا والله لحرمك من الميراث، أنت طالق ورا بعض كده، يبقى هنا صرح بالإيه بذلك ثم مات. فهذا الذي ترث منه المرأة. قال وكذلك تتحول العدة من الحيض إلى الأشهر في حق من حاضت حيضة أو حيضتين ثم يائست من الحيض، فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد ب3 أشهر، لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن لانقطاعه، ويمكن إكمالها باستئنافها بالشهور، والشهور بدل عن الحيض، هذا لا شك أمر واضح، لأن المرأة إذا يأست من المحيض، وهذا أمر غالبا ما يحدث في سن معين بعد 40 بعد 50 إلى 60، فهي إذا انقطع الحيض عن عادتها وكانت معتادة فعند ذلك تنتقل إلى الأشهر. وأما المرأة الحائض التي في سن الحيض ولم تصل إلى اليأس، لم تصل إلى سن اليأس، ولكن انقطع عنها الدم، فكما سبق أن ذكرنا تعتد سنة، تتربص مدة 9 أشهر لتعلم براءة رحمها. فإذا لم يبن الحمل فيها علم براءة الرحم ظاهرا فتعتد بعدها عدة الأيسات. عشان كده قلنا هتقعد ايه سنة، لأن عمر قضى بذلك ولا خلاف له من الصحابة. تحول العدة من الأشهر إلى الحيض. إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصغرها أو لبلوغها سن الإياس ثم حاضت، هي تزوجت مثلا بنت 12 عاما ثم طلقت، هذه قريبة من سن البلوغ، فإنها تبدأ العدة بالشهور لأنها لا تحيض، ثم بعد ذلك حاضت تنتقل إلى الحيض. وكذلك إذا كانت في ما دون سن 60 على الراجح، وكانت قد انقطعت مثلا بعد 50، الحيض انقطع بعد 50، فإنها تبدأ العدة بالشهور ثم عاد الحيض مرة أخرى فتعود إلى الاعتداد بالإيه؟ بالحيض، لأن هذا هو الأصل لتبين أنها لم تيأس. قال ثم حاضت لزمها الانتقال إلى الحيض لأن الشهور بدل عن الحيض. فلا يجوز الاعتداد بها مع ولود أصلها وإن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت، لم يلزمها الاستئناف للعدة بالأقراء لأن هذا حدث بعد انقضاء العدة. يعني هي دلوقتي عادت 3 شهور كده انقضت العدة، فضلت هي يائسة 3 شهور أو صغيرة قعدت 3 شهور زي ايوه هذا صغيرة طبعا ده متصور، قلنا 12 سنة قعدت 3 شهور وبعد ما شوية حاضت بلغت خلاص العدة انتهت. وان شرعت في العدة بالاقراء او الاشهر ثم ظهر لها حمل من الزوج فان العدة تتحول الى وضع الحمل. والحمل دليل على براءة الرحم من جهة القطع، وضع الحمل يعني وضع الحمل هو دليل على ايه؟ براءة الرحم. اذا وضعت حملها فهذا يلزم به ان الرحم ليس فيه ولد، ليس فيه شيء، انها انتهت بوضع الحمل. انقضاء العدة. إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تحتسب من وقت الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل 3 أشهر عند الفرقة يعني طلاق، أو 4 أشهر و10 أي عند الوفاة. وإن كانت بالحيض فإنها تنقضي ب3 حيضات، وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها، يعني المرأة هي اللي هتحدد، هي التي تقول حيضته، لا يحتاج إلى كشف أو نساء يشهدن أو يكشفن عليها، لا. هي التي تستأمن على ما عندها من الحيض أو الحمل. تستكمل 3 أشهر هذه اليائسة ازاي وهي اتطلقت في وسط الشهر؟ هتاخد الشهرين اللي بين اثناء يعني في نص الشهر، نقول مثلا قضت 10 أيام رؤية الهلال مثلا يوم يعني كان الشهر 29، يبقى هنحسب هي كم يوم من ساعة يوم الحيض من يوم الطلاق، ما دول مثلا طلعوا 10 أيام فتطلع يوم 19 ورؤية الهلال مع ليلة الثلاثين يعني ليلة واحد. ثم الشهرين التاني اللي فاضلين بالأهلة. والتالت بقى هيبقى التالت ده بناء على ايه؟ على استكمال الثلاثين مع الأيام الأولى. يعني هتعتد من الشهر التالت ده كام؟ 20 يوم. طب ليه مش 29؟ مش هنعتبر ذلك، لأن اليقين أن الشهر إما 29 وإما 30، ولا يمكن أن نتيقن بمرور الشهر الذي يقسم على شهرين إلا بإيه؟ إلا بأن تكمل 30. يقول مذهب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته، ثم اعتدت شهرين بالأهلة، ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام 30 يوما. وقال أبو حنيفة تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تاما كان أم ناقصا. يعني هو بيقول هي دلوقتي اتطلقت يوم 20، اتطلقت يوم 19 وعدت 10 أيام ورأوا الهلال بعد يوم 29، يعني الشهر ده كان ناقص. يقوم أبو حنيفة يقول إنها مش هيديها، احنا قلنا على مذهب مالك والشافعي بتقعد 20 يوم كمان، يبقى يوم 20 من الشهر الأخير هتنقضي العدة. أبو حنيفة بيقول لا، يوم 19 اليوم اللي اتطلقت فيه، كأنه هيعتد الشهر الناقص الجزء الأولاني هو ده المعتبر به. وهو كده في الحقيقة لا نجزم، لا نستطيع الجزم بأنه قد مضى شهر كامل حتى تكمل 30. فالقول الراجح هو قول مالك والشافعي. لزوم المعتدة بيت الزوجية. يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها، ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه، أن يخرجها عنه عن البيت أو منه يعني. ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود بمجرد علمها. يقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرج، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذه الآية دليل على أن هذا في الطلاق الرجعي. وأما الطلاق البائن المكمل للثلاث غينونة كبرى فقد ثبتت السنة بأنها لا عدة لها، لا نفقة عليها ولا عدة ولا سكنة، لا أقصد استغفر الله، لا نفقة لها ولا سكنة ولا مدة العدة. في حديث فاطمة بنت قيس أنها المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، أما المعتدة من وفاة فهي تلزم منزل الزوجية ولا تخرج منها حتى تنقضي العدة، وأما المعتدة الرجعية فهي تبقى لأن الله قد يحدث في نفس الزوج أمرا من الرجوع. وإن خرجت فقد أثمت، إلا أن تكون رجعية أذن لها زوجها. عن الفريعة بنت مالك ابن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا يعني فروا هربوا حتى إذا كانوا بطرفة القدوم موضع على 6 أيام من المدينة لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجها، فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت 14 وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وكان عمر يرد المتوفى عنها أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. يعني المرأة اللي رايحة حج وهي لسه في العدة، عدة الوفاة، ترجع إلى منزل الزوجية. ويستثنى من ذلك المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجها، فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل الارتحال، بدو رحل ليس لهم مسكن ثابت، فيتركونها في الصحراء تهلك. وخالف في ذلك عائشة وابن عباس وجابر بن زيد والحسن وعطاء، وروي عن علي وجابر. فقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمره. وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن الريج قال أخبرني عطاء ابن عباس أنه قال إنما قال الله تعالى تعتد 14 وعشرة، ولم يقل تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت. إسناده صحيح ابن عباس. وروى أبو داود عن ابن عباس أيضا قال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، لقول الله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. سكنت في وصيتها يقصد متاعا إلى الحول غير إخراج، تبقى وصية لها ينفق عليها من مال الزوج خلال هذه الفترة. قال ثم جاء الميراث فنسخ السكنى تعتد حيث شاءت. يعني هذه الآية وصية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، دي هي يقول أنها منسوخة، نسختها آية الميراث فلا وصية لها، ونسخت السكنة أيضا فتعتد حيث شاءت. هذا وإن كان الظاهر مذهب الأكثر الجمهور من أجل حديث الفريعة، كان حديث الشيخ الألباني ضعف حديث الفريعة، لكن الأكثر على صحته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.